من ركيان جمي علي وردتنا هذه الرسالة يا شيخ عبد الله، يقول فيها: أسأل ما هو قدر الفطرة ليوم رمضان من المال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، الجواب: جلت الأدلة الشرعية على مقدار ما يجب أن يخرج على أنه زكاة فطر، فدلت على وجوب إخراج صاع من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب، والمراد بالطعام هنا هو البر، كذلك جاء ما يدل على وجوب إخراج صاع من تمر، فهذه الأمور الخمسة يجب أن تخرج زكاة الفطر من واحد منها. وإذا كان عند أهل بلد ما من البلدان قوت يقتاتونه من غير هذه الأمور الخمسة، فيجوز لهم أن يخرجوا منه زكاة الفطر. أما إخراج القيمة بدلا عن المقدر شرعا من الطعام وما ذكر معه فإنها لا تجوز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين المقدار الواجب وبين الأنواع التي تخرج منها الزكاة، ولم يبين جواز إخراج القيمة، وهذا محل بيان، وقد تقرر عند العلماء أن تأخير البيان عن وقته عند الحاجة إليه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم. ثم إن زكاة الفطر عبادة من العبادات، والعبادات مبنية على التوقيت، فلا يجوز أن يقال بوجوب إخراج القيمة بدلا عن الأمور المذكورة إلا بدليل شرعي يدل على ذلك. قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وبالله التوفيق. وردتنا هذه الرسالة من إحدى أو واحد يسأل يقول: أما بعد، لقد تعرضت لسؤال من إحدى قريباتي. قريبته هذه تقول إنها كانت ذات يوم متكئة فأخذتها سنة من النوم، فرأت في منامها أنه أتاها في المنام وقال لها بأنك ستضعين مولودا ذكرا، فقالت: نذرا علي إن أتصدق لوجهه ولو كان هذا العمل من تعبي، وأصبحت في مشكلة لأنها لا تعمل، فأرادت أن تخرج من مال زوجها، ثم ترددت، ثم أنه قد توفي لها 5 أطفال، كل ما تضعه ويأخذ مدة معينة يتوفى. والسؤال يقول: هل يجوز لهذه المرأة أن تتصدق من مال زوجها حتى تفي بهذا النذر، أو هل يجوز أن يقدم لها أبناؤها المساعدة للوفاء بهذا النذر، مع العلم أنه ليس من حقها أن تأخذ أي شيء من مال زوجها؟ ويسأل عن الإفتاء وفقكم الله. الجواب: أولا، إذا كانت نذرت هذا النذر وهي نائمة فإنه لا يجب عليها الوفاء بالنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم النائم حتى يستيقظ. وإذا كانت رأت أنها ستضع مولودا ذكرا، وبعدما استيقظت ذكرت هذه الرؤيا فنذرت ما ذكرته في سؤالها، فإنه يجب عليها الوفاء بالنذر، لأن الله جل وعلا أثنى على الموفين بالنذر بقوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. وأما من جهة الشيء الذي وجب عليها إذا أخذته من مالها، إذا كان عندها مال، أو أخذته من أبنائها، أو أخذته من زوجها، فالأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى. الحاصل أن النذر إن كان في النوم فلا يجب عليها الوفاء به، وإن كان في اليقظة وجب عليها الوفاء به، لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. وأخذها له من مالها أو من مال زوجها أو من مال أبنائها، الأمر في ذلك واسع إن شاء الله تعالى، وبالله التوفيق. هذه رسالة وردتنا يا شيخ عبد الله من علي بن سعيد حطش الشهراني، فرع الشؤون المالية بالجنوب. تقول: إن زوجتي وضعت قبل رمضان بحوالي 10 أيام، وقد أخذت حوالي 10 أيام من شهر رمضان لم تصوم ولم تصلي، ثم أصبحت بعد ذلك تطهر يوم أو يومين فتصوم وتصلي ويأتيها الدم فترة من يوم إلى آخر، فهل تحسب لها الأيام التي تصومها رغم أنها مواصلة الصوم في جميع الأيام التي تطهر فيها والتي لا تطهر فيها؟ آمل الإجابة على ذلك، والله يهديني وأنتم وجميع المسلمين الصواب. الجواب: الأيام التي يكون مع المرأة فيها جريان دم بسبب الولادة لا يصح أن تصومها، ولو وقعت لما صح الصيام. والأيام التي يحصل فيها انقطاع دم وتصومها وصيامها صحيح، وبالله التوفيق. أيضا وردتنا هذه الرسالة من شين فاء الشبشاوي من السوداني، يقول سؤالي هو: قضيت فريضة الحج في العام الماضي ولم أعمل طواف الوداع، علموني ماذا أعمل؟ أرجع مكة وأعمل طواف الوداع أم علي فدية؟ وما هي وفقكم الله؟ الجواب: طواف الوداع واجب من واجبات الحج، وأنت تركت واجبا من الواجبات. فيجب عليك فدية تجزئ أضحية تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، والأصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان الناس ينصرفون من كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. رواه الإمام أحمد ومسلم وغيرهما. وأيضا جاء أثر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. ومن القواعد المقررة أن الصحابي إذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فإنه يكون له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأثر على قول من يقول إنه لا مجال للرأي فيه، فإنه في حكم المرفوع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. والحاصل أنك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الطواف، طواف الوداع، ويجب عليك أن تذبح فدية في مكة، تجزئ أضحية توزع على فقراء الحرم، وبالله التوفيق. وردتنا هذه الرسالة من ذياب بن رشيد بن رشيد مدخل العتيبي، يقول في رسالته: سؤالنا عن أخت أرضعت أختها في حالة مرض أمها، أفيدونا جزاكم الله خير. أعتقد أنه يريد نوع القرابة في هذا. الجواب: دلت الأدلة الشرعية على أن الرضاع الذي تنتشر به الحرمة ما بلغ 5 رضعات فأكثر وكان في الحولين، والرضعة هي أن يمسك الطفل الثدي ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو انتقال ونحو ذلك، هذه رضعة، فإذا عاد فرضعة أخرى وهكذا. فإذا كانت هذه الأخت رضعت من أختها ما سبق ذكره من الرضاع، فإنها تكون بنتا لها، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.